رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة الجديدة قبل الأخيرة من برنامج العالم الآخر، والتي ستدور حول الجنة ونعيمها مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ الكريم. وعليكم السلام، وأهلا ومرحبا بك. ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك وحفظك وحفظ الحكمة وأيدها بتأييد من عندي. بارك الله فيك شيخ الكريم، رزقنا الله وإياك الجنة، نسأل الله ذلك. أعزائي المشاهدين، غدا بإذن الله عز وجل ستكون الحلقة الأخيرة من برنامج العالم الآخر، وسنقصرها على الإجابة على أسئلتكم التي تريدون عبر شريط الرسائل القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني info@fatwa@alhikma.tv أو منتدى@alhikma.tv. غدا إن شاء الله ستكون الحلقة كلها إجابات عن أسئلتكم على محاور العالم الآخر، عالم الملائكة، عالم الجن، والحياة البرزخية. أما الليلة فحديثنا عن الجنة. شيخ الكريم، تفضل. من من أهل الدنيا يستحق أن يدخل الجنة؟ أين؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، صنف أهل العلم أصنافا من البشر في أهل الدنيا هم أهل الآخرة بإذن الله، أي أهل الجنة. جعلوا العنوان هكذا، نعم، صور أهل الجنة من أهل الدنيا. يعني اللي هم الناس اللي هيدخلوا الجنة من أهل الدنيا، صفاتهم إيه؟ الصور لهم عليها ايه؟ اول نقطة قالوا موحدون مستقيمون. نعم. يبقى اول حاجة التوحيد، العقيدة صحيحة. نعم. ليه؟ لانه ربما عبد عابد ربه اناء الليل واطراف النهار، لكن كان على شرك بالله الواحد القهار، فترد عبادته والعياذ بالواحد الغفار، تكون هباء منثورا. هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نرى إنسانا يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، يذبح لغير الله، وينظر لغير الله، ويطوف حول أضرحة الصالحين، ويستغيث بهم من دون الله جل وعلا، ويدعوهم في السراء والضراء معتقدا بذلك، ثم هو ينفق عن اليمين وعن الشمال، وفي صلاة الجماعة تراه بالليل وبالنهار، وتراه في كل ميدان طيب، لكنه والعياذ بالله كان على الشرك ومات عليه، لأنه صرف العبادة اعتقادا لغير الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء موحدون مستقيمون، بمعنى تصح عقيدتهم أولا ثم استقاموا على هذه الصحة. استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. يبقى هذا هو التصور الأول. الثاني قالوا يخافون ربهم. يبقى التصور الثاني أو الصفة الثانية في هؤلاء الخوف من الله جل وعلا، لأن من أمن الله جل وعلا كان من الخاسرين، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا العبد الذي هو من أهل الجنة ويمشي بين الظهرانين من أهل الدنيا الآن، الذي يخشى الله جل وعلا في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن، أمام الناس ومن خلفهم، حتى يلوم نفسه قائلا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. هذا العبد الذي يخشى الله جل وعلا هو من أهل الجنة، الدليل من كتاب الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان. وعايز أقول شيء هنا مهم أوي للمشاهدين، قيل هل الجنتين دول جنتين حقيقيتين له جنتين؟ هذا رأي. قول الثاني قيل بستانين في الجنة، قل الثالث له مكانين في الجنة إلى آخر هذه الأقوال، لكني أقف عند قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب أنا ما أنظر في الآية التي يعني بعدها بقليل في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، أنا عندي هنا جنتين وفي هنا جنتين تانيين. طب الجنة الأولى ليه والجنة الثانية ليه؟ قيل الجنة الأولى لخوفه من الله جل وعلا، والثانية لتركه للشهوات والملذات والمحرمات. طب ايه الفرق بين الجنتين دول والجنتين؟ هنيجي نقول الاولى قال فيها ايه، الجنتين الاولتين قال فيهما عينان تجريان، في الثانية قال فيهما عينان نضاختان. ما شاء الله، اذا فيه تباين ولا مش تباين؟ دي غير دي. ولذلك قال اهل العلم وتجريان غير نضاختان، هذه التي تضخ بخلاف التي تجري، فالتي تجري أعلى وأسمى من التي تضخ، ولذلك نأخذ اللفظ على حقيقة اعتقاده. طيب الصورة الثالثة اللي أهل العلم جابوها قالوا الحزن والبكاء والشفقة في الدنيا، دايما ترى حزين بس مش حزين من قدر الله جل وعلا، لا بالعكس لراضي بقدر الله جل وعلا، لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، الأفراح عنده كالأطراح، بمعنى المؤمن الحقيقي عجبا لأمر المؤمن، حديث في صحيح مسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء، للأسف والبعض بينطقها حتى بنسمعها في كيت يقول لك إن أصابته سراء، إزاي هي فاعل، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خلاص يبقى المؤمن ثابت في السراء وفي الضراء، في الأحزان وفي السعادة، في كل شيء ثابت لا يتزلزل اعتقاده هكذا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الدنيا فانية وأن كل من على ظهر الأرض إلى فناء، حبيبي هيذهب، أخي هيذهب، عزيزي هيذهب، ما في حد يبقى على الإطلاق، المال أنا تركه، الأرض أنا تركها، الأطيان أنا تركها، الأموال أنا تركها، البنيان أنا تركها، كل ده رايح. ولذلك ما هو إلا تزيين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال فينا إيه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل ده رايح، إنما المؤمن التقي حزين. حزين من إيه؟ لا، ده هو حزين من فوات الخير، خايف الخير يروح، وخايف والحزن هذا سبب خايف يكون من أهل النار، فحزن من ذلك. ولذلك عقب الحزن هنا بالبكاء، ده بيبكي ليه؟ خوفا من الله جل وعلا، وخوفا من فوات الخير، وخوفا من الوقوع والعياذ بالله في الشر، وبعدين الشفقة، تراه مشفق من على نفسه، اللي مش مشفق على نفسه والعياذ بالله خمر يشرب خمر، هتك السطور يهتك السطور، فعل الفجور يفعل الفجور، مش مشفق على نفسه على الإطلاق، إنما المشفق على نفسه اللي خايف على نفسه لا لا لا لا بيبقى غير ده على الإطلاق. ولذلك كما جاء في الأثر ابن آدم لما يقف يوم القيامة وبعدين نرى الصحيفة بتاعته، لا لا لا ليس هذا عملي، يشهد عليه الشهيدان من الملائكة، لا ليس هذا عملي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، خلاص يلجم اللسان، اليد أنا للحرام أخاذت، الرجل أنا للحرام مشيت، البطن أنا بالحرام امتلأت، العين أنا للحرام نظرت، اللسان أنا بالحرام نطقت، وبعدين الفرج وأنا في الحرام ولجت ودخلت، فيصرخ تعس لكن وبعدا، يشتبي سب جوارحه، تعس لكن وبعدا، من الذي أنطق كن؟ ليه نطقت عليه؟ قالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله السلامة. إنما المسلم المؤمن الموحد اللي عايز اللي يدخل الجنة مشفق على نفسه، ما يرضاش يمد يديه الحرام لأنه خايف عليها من النار، لأنها تتحط في النار في جهنم، ما يرضاش يمشي بيد الحرام مشفق على رجليه إنها تتحط في جهنم، ما يرضاش يحط في بطنه حرام لأنه مشفق على بطنه إنها تحمل الحرام وتوضع في النار، مشفق حتى على نظره إنه ما يمتدش إلى حرام لأن النظر هذا يوضع في النار إلى آخر هذه. ولذلك بيقولوا إيه كما ذكر ربنا إنا كنا قبل في أهلنا إيه مشفقين. ولذلك قال أهل العلم يعني أنهم كانوا مشفقين على أنفسهم، خائفين على أنفسهم من دخول النار والعياذ بالله الواحد الغفار. طيب بعد كده قال لك قلة نومهم وكثرة قيامهم، للنقطة الرابعة من الصفات، قلة نومهم وكثرة قيامهم، يعني نزل بيتنام قليل قوي بس في نومهم بركة. يعني لو نظرنا إلى السلف الصالح كانوا يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، فين بتنام امتى؟ حتى مثلا زي الثوري رحمه الله يقول كان الواحد منا يقوم الليل كله لله، حتى اذا اعي خذ الضعف اتكأ على عصا او على جدار فاتم، يجي رايح صلاه الفجر يكحل عينيه كيت عشان عدم الرياء وما شابه ذلك، يدخل فكأن الوجه فلقة قمر. إنما الوقت الواحد من دون سهران قدام المسلسل كده، قدام المسرحية، أو قدام الحاجات القذرة والعياذ بالله، أو قدام النت في مواقع مش كويسة، ويجي بقى نايم وقيم لك الظهر وخله 10-12 ساعة ويبص لك، بس أعوذ بالله من سخط الله جل وعلا، كأن على وجهه السواد والظلمة. نعم. يبقى هذا الذي سهر سهرة بيضاء في رحاب من يقوم بأمر الأرض والسماء وقد رضي عنه الجبار جل وعلا، إذا ما قام في الصباح في الفجر كسى الله وجهه نورا كنور القمر ليلة البدر. ما شاء الله. الثاني سهر سهرة حمراء في رحاب الشيطان والعياذ بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك نام فقام فكسى الله وجهه ظلمة، وذلك من سخط الله عليه. نعوذ بالله. إنما بقى أهل الصلاة الناس اللي ماشية في وسطنا اللي هم من أهل الجنة، زي ما أنا قلت كده، قلة نومهم وكثرة قيامهم إدلا كده، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني الصفات ما في بعد كده، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب النقطة اللي بعد كده قال لك يتقون الله في كافة أحوالهم، لذلك هم أولياء لله جل وعلا. وأنا عايز أوضح الحتة دي، كلمة مول أولياء، في تصور البعض يعني من أهلينا والطيبين إن الولي ده المحطوط في ضريح، الولي ده المعمول عليه قبة كده وبتاع كلام من ده. لا بالعكس، ممكن يكون الضريح ده هو معمول على كلب، أنا مش أقصد حاجة والعياذ بالله، ده حقيقة. ممكن يكون معمول على بقرة، ممكن يكون معمول على واحد مجرم، ممكن على كان واحد برين ومحترم يقول على نفسه وما كانش بيصلي ولا يعرف ربنا على الإطلاق، احنا ما نعرف أي شيء من هذه الأمور ولا رأينا ذلك. ثانيا هي مخالفة شرعية كلها. ولذلك يعني إذا رأينا أعظم ضريح لرجل يشد الناس الرحال إليه من أهل الباطل، يعني ويبلغ عددهم أكثر من 4 ملايين في مثلا في يوم مولده، هذا الرجل ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، بل إنه دخل المسجد فدخل كما جاء في الحوليات، فدخل القبلة مرة واحدة فبال فيها، وكان ينام على سطح المسجد وكان يلثم وجهه وكان يقول النظر إلى وجهي برجل يموت على طول، يموت اللي شفني يموت مش كده وبس، وكان يقول أنا متزوج بـ4 من الحور العين. يا رجل ده ربنا يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبدا ما حصلت، أنت اللي جبت مصر، أنت اللي خليفت بقى القرآن واتمكنت. يعني ده كان عايز أقول للناس لا لا، اتقوا الله في هذه الأمور، اللي حصل ده كله بدعة، اللي حصل ده كله إجرام، اللي حصل ده ضلال، وبينتج عنه في النهاية شرك بالله جل وعلا والعياذ بالله، والعياذ بالله إما يتحول إلى أمر اعتقاد. طيب يبقى أنا ما بقول هنا النقطة المهمة جدا، إنهم بيكونوا أولياء حقيقيين بسبب التقوى. يعني إيه بسبب التقوى؟ التقوى كلمة مش كلمة على الإطلاق، لا، التقوى من التوقي، معنى الخوف والحذر والحيطة، بمعنى أنهم يخافون الله جل وعلا في السر وفي العلن. أنا يعني اختلط بمحارم الله أكون كما لم اختلط بمحارم الله جل وعلا، مش أهتك السطور وأشرب الخمور وأفعل الفجور، لا، أتقي الله جل وعلا. أنا معاك الحين يا باشمهندس أسامة أكون يعني محترامي برضو زي مش مع حد على الإطلاق، ليه؟ الله أحق أن يستحى منه. ثانيا عين الله تراني، عين الله لا تغفل ولا تنام، وبعدين في كتبة لا يتركان لحظة من ليل أو نهار، يبقى العاقل. ولذلك ثبت عن إمام من الأئمة ذكر له ذلك أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله أنه كان يصلي في مكان فدعته امرأة إلى الرذيلة فقال لها يا امرأة اتبعيني، فتبعته اتبعيني فتبعته حتى أخذها إلى المسجد الحرام، كان بالخروج من المسجد الحرام، فقالت في هذا المكان والناس هكذا زحام؟ قال أو ما تستحين من الله بقدر ما تستحين من المخلوقين، اتق الله يا امرأة وتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك الإنسان اتقي بيكون كده. لذلك شوف ربنا يقول إيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ اللي في الأضرحة؟ لا، شو أملك إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. الأولياء بتوع ربنا الذين آمنوا فهم الصفتين دول، الإيمان والتقوى. نعم. الذين آمنوا، ما بعده يفسر ما قبله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح الألباني وصحيح الجامع وغيره، الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا، هكذا بالمتن بالحرف، يبقى الأولياء الأتقياء، يبقى الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا، يبقى التقي هو الولي والولي هو التقي. خلاص كده يبقى هو هذا اللي احنا بنتحدث عنه مش المدفون في الضريح على الاطلاق. لا ولذلك انت عارف يعني في مثلث الجهل والمرض والتخلف القديم كان الاستعمار يجبر بعض الناس على فعل هذه الامور. يا ام عامل لك الضريح ويقول لك سيدي فلان اللي بيشفي العيون ويبرق البطون وبيخلي اللي بتحملش تحمل واللي ما بتولدش تولد والكلام ده، والناس طبعا جهله وبسطاء وظنين ان هذا من دين الله جل وعلا، ويروحوا بقى ويشدوا الرحال اليه وينذروا لهم من دون الله جل وعلا. لغايه الحين اضرحت الصالحين بتشد اله الرحال، يقول لك انا رايح ازور سيدنا كذا مش كده وبس، لا بالعكس ده بروح ينظر له من دون الله جل وعلا، وده عبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. ده مش كده وبس، لا ده بيروح يدعوه كده. يعني أنا مرة دخلت عشان أتتبع هذا الأمر إذا تكلمت عنه في ضريح ما في القاهرة، يعني لسيد من الأسياد، لسيد يعني شباب أهل الجنة، لرجل صالح طاهر شهيد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم رحت المسجد ده لقيتهم بيفتحوا المقصورة، دخل مجموعة ما أدري هم فلبينيين ولا المهم شرق آسيا، فلما فتحوا أخذوا يطوفون حول الضريح سجودا 7 مرات، أشهد الله الذي لا إله إلا أشهد الله الذي لا إله إلا. لما جيت أغير المنكر كانت فتنة تحرق الأخضر واليابس، لقيتهم بياخدوها سجود كده سجود سجود 7 مرات للضريح للضريح من دون الله جل وعلا. فأعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشرك الأكبر. تمام. طيب بقيت صفات أخرى. نعم بقيت صفات أخرى. بقيت صفة واحدة طيب أذكرها بإذن الله جل وعلا. طيب. قالوا هم الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والنوافل بعد تأدية الفرائض. استدلوا على كده بالحديث الوارد في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته يعني خرج من صلاته النظر من حديث أنس وغيره، وقال من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، الصيام فرض لا تطوع، أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تصدق بصدق؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أصلح بين متخاصم؟ المهم الأربع صفات. شوف يقول إيه، ما من امرئ المسلمين يفعل خاصة من هذه الخصال إلا ونودي عليه يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل، إلى آخر المتون التي وردت عند أهل السنة خلافا لمسلم. المهم يبقى كل دي صور لأهل الجنة بإذن الله جل وعلا. نعم بارك الله فيك شكرا الكريم. اسمح لي نتلقى أول حصال في حلقة الجنة الليلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك يا أستاذ الله. الله يحفظك. نعمة ومثال ومثال للابن البار بوالدي والله في حياتهم وبعد مماتهم. الحمد لله خير. نتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا بأبناء برين مثل حضرتك. الله يسأل الله القبول، جزاك الله خير. السلام عليكم يا شيخ محمد. أهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام. ربنا يبارك فيك وفي علمك يا رب. الله يحفظك. الله يجزيك كل خير. والله مهما نقول في حقك لن نوفيك حقك. ستر الله علينا، الله يجزيك كل خير. ولكن الجزاء من رب الأرباب. نسأل الله ذلك. يا شيخ أستاذ في بعض الأسئلة. تفضلي. عندما أتذكر الموت أكره، هل هذا دليل على مرض في قلبي تعلقه بالدنيا؟ وبيجاورنا بعض المقابر، هل يجوز لي أزور المقابر؟ حاضر. سبحان الله، هل الإنسان يشعر بأجله أم الموت يأتي بس؟ حاضر. جزاك شكرا جزيلا خير الكريم. جزاك الله كل بارك الله فيك. طيب بالتالي نرجي الأسئلة دي شحنها لأن برا حلقة الجنة. حاضر. غدا إن شاء الله أختنا الكريمة ستكون الإجابة في حلقة الأسئلة، الحلقة الأخيرة من برنامج العالم الآخر. طيب شيخنا، هناك إشكالية تدور كثيرا بين يعني طلبة العلم. هل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في جنة الخلد أم كان في جنة أخرى غير التي نتحدث عنها؟ نعم هو كان في جنة الخلد. نعم. يعني أشياخ من المتأخرين يعني قلدوا البعض من الأول من القلة وقالوا بأنها كانت بستانا أي ربوة على ظهر الأرض ويطلق عليها الجنة من جنة الشيء إذا استطر لأن أشجارها تسترها وكذا إلى آخر هذه الأمور، وخالفوا المنهج الصحيح من الكتاب وصحيح السنة، وأنا أتيك بأدلة عديدة في ذلك. نعم. بس يعني استثمارا للوقت يعني أجيزها بإذن الله. يعني اللي يثبت أنها جنة الخلد يا باشمهندس أسام، أنا مجي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح. يقول يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تتجلى لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقولون رواه هكذا في مسلم المتن بالضبط، فيقولون وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وهل إيه أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فدي لو كانت جنة في الأرض إيه اللي خرجنا منها؟ فما إحنا بننتقل من الأرض من أقصاها إلى أقصاها ونستثمر الجبال ونستثمر الوديان ونستثمر كل هذه الأمور. فإحنا بنقول هو إحنا بنقول استفتح لنا الجنة اللي يستفتحها يوم القيامة. دي جنة في الدنيا؟ جنة أرضية؟ لا من عايز أوضح، لأن دي ما تحتاجش بساطة مني، بالعكس هي تحتاج إلى شد عصب فعلا للواحد بيحزن. أنا بقول دي جنة الآخر، بقول له استفتح لنا الجنة. المؤمنون اللي هم خلاص قرأوا الصحف بتاعتهم وفازوا والحمد لله رب العالمين ومتجهون على أبواب الجنة، فيقول له استفتح لنا الجنة، يلا استفتح. فيقولون يعني بالنسبة لهذا كما ذكرنا، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ يعني هي دي اللي خرجكم من قبل. وانا ما عملكش الشفاعة فيها على الاطلاق، هل صحيح مسلم؟ يبقى واضح ولا مش واضح؟ واضح، واضح جدا. طيب اجيب الدليل الثاني. في الحديث الوارد في الصحيحين من احتجاج موسى مع ادم، اللي حصل ادم قال لموسى ايه؟ اخرجتنا ونفسك من الجنة. اخرجتنا، الحديث هكذا، اخرجتنا ونفسك ونفسك، الحديث في البخاري وفي مسلم، يرجعوا الاخوة وراي. طيب كتاب الجنة او اخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بالله عليك كان يقول له في جنة يعني في ربوة؟ لا، الأرض. طب ما أنت عارف إبليس ينتقل من أقصى الأرض إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ومن الأرض إلى السماء في لمح البصر. نعم. لحري كان يطرد منها إزاي؟ ما هو قاعد يلف، هو طلع نازل، فلو هي جنة أرضية هو قال له اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بالله عليك هيطرد إزاي وهو واخد الأرض من الأرض للعلو في أناء الليل وأطراف النهار؟ يبقى بالعقل كده. طب وبعدين ده أنا معايا الدليل أهو، الدليل واضح، وضوح الشمس في كبد السماء. أخرجتنا ونفسك من الجنة، خلاص كده؟ يبقى الحديث واضح في البخاري ومسلم. لا أنا هجيب لك يعني أشد من ذلك على أساس القرآن نفسه، عشان ما نقولش إيه ده أحاديث بس، لا الحديث هو القرآن. والحجة واضحة جدا. إما ربنا بيقول إيه؟ في هذا المضمار، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، ولا تعر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال العلماء هذه ليست في صفات الدنيا على الإطلاق، وليست من صفات الدنيا على الإطلاق. ليه؟ لأن أنا ممكن أجوع في هذه، صح؟ الأنبياء جاع ولا مجعوش؟ جاع. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم جاع لما ذهب إلى بيت الأنصار وكان أبو بكر وعمر. ما أخرجني وأخرجكما إلا الجوع، صح؟ وفي رواية ما أخرجكما، قالوا ما أخرجنا إلا الذي أخرجك يا رسول الله، إلا الجوع. خلاص. وأبو هريرة كان يتقلب كالمصروع من شدة الجوع، حتى أن الأعرابي كان يطأ أبا هريرة ويظنه به جنون، وما به جنون اللهم إلا الجوع. نعم. إحنا بنجوع من جوعش. نعم. في ناس بتعرى لما بتعراش هي في أفريقيا وفي كل مكان. يبقى هذه من صفات جنة الخلد وليست من صفات الدنيا على الإطلاق. طيب أنا ماجي لآية ثانية، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة قال العلماء وعليها المفسرون قاطبة ما رأيت واحدا خالف، عدت إلى 24 تفسيرا كلهم بالإجماع هي جنة الخلد. فده إجماع مفسرين، خلاص كده يعني جمهور المفسرين اتفقوا على ذلك. طب مش كده وبس، أنا ماجي ربنا بقول إيه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا منين؟ هيبقى من ربوة ويهبط منها؟ هيبقى من حتة عالية كده في الأرض يهبط منها؟ لما هي أرض، هذه أرض وهذه أرض. إذن دل على أن الجنة إنما هي إيه؟ جنة الخلد. طبعا الأدلة كثيرة. طيب بس يعني نتلقى هذا الاتصال ثم نعود إلى سؤال آخر حول الجنة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي. الشيخ أخي معك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محافظ فينا صراحة يعني. الله يبارك فيك ويحفظك. قطع الاتصال. طيب شكرا يا أخي الكريم. شيخنا احنا تكلمنا عن من يستحق دخول الجنة من أهل الدنيا وذكرت حضرتك صفاته. صح. طيب هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ أي نعم، هناك من يدخل الجنة بغير حساب. وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة من أمتي زمرة، هي طائفة يعني أو العدد زمرة، ثم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. عندي الرواية الثانية في هذا المضمار أيضا، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن لم التوكيد، لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما رواية البخاري رحمه الله ما فيهاش كلمة لا يرقون خلاص كده، ولكن هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه رواية مسلم، هذه رواية البخاري رحمه الله. طبعا تعرف لما قام عكاشة بن المحصن، وجاز أن أقول عكاشة تنطق بالتخفيف وتنطق بالتسجيل مع الفاتحة، لما قال كذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنت منهم الثاني، قال سبقك بها عكاشة. الحديث وارد في الصحيحين. في حديث ثاني وقفت عليه الليلة الماضية في العزو وجدته في مسند زين العابدين، ولكن وجدته في الإسناد إشكالية، إلا أن المعنى صحيح، إلا أن المعنى صحيح، لأنه ربما كان هناك شيء في السند لكن المتن صحيح، اللي هو ينادى على الصابرين يوم القيامة. أيوة. وفي متن ينادي مناد على الصابرين يوم القيامة. طبعا لما يقول الصابرين هم الذين صبروا على مقادير الله جل وعلا، وصبروا على الطاعة، وصبروا عن المعصية، ما قلتش على، عن تفيد الانقطاع عن شيء محبب، على تفيد الدوم والاستمرار على شيء أمر به الشخص ولو كان ثقيلا. ولذلك الصابرون دول على ثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على مقادير الله جل وعلا. ينادي مناد على الصابرين يوم القيامة، أين الصابرون ليدخلوا الجنة بلا حساب؟ وفي متن قبل الحساب. فيأتي جماعة فيشرئبون أن يمدون أعناقهم ناظرين، فيتجهون إلى الجنة، فتوقفهم الملائكة: إلى أين أنتم ذاهبون يا بني آدم؟ يقولون إلى الجنة. فتقول لهم الملائكة: أو قبل الحساب؟ يقولون بلى. فتقول لهم الملائكة: ومن أنتم؟ يقولون نحن الصابرون. فيقولون: وفيما صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله. فتقول لهم ملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قلت الإسناد فيه نظر لكن المعنى صحيح، والمتن كما ذكر علماؤنا صحيح، ولذلك استدل به الحافظ ابن كثير رحمه الله في آية الصبر. طبعا حديث 70,000 ملك يحتاج إلى بسط وشرح. نعم. هل ممكن في دقيقتين كده نلخصه عشان بس ما يحصلش إشكال لا يرقون ولا يسترقون؟ طيب، هو كده. عايز أقول حاجة مهمة جدا. طبعا هو في قضية ولازالت إشكالية قائمة حتى بين مشايخنا لغاية اليوم. نعم. لما أقول لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، طب أنا الإشكالية عندي في الفقرتين دول: لا يرقون ولا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية ولا يرقي. طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وكان يرقي الحسن والحسين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه حتى الممات، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترقي النبي بيديه تبركا حتى في لحظات الممات، وهذا غير منسوخ على الإطلاق. طب إذن أي المقصود هنا؟ قال أهل العلم للخروج من هذه الإشكالية على أرجح الأقوال لأنها بلغت كثيرا وبلغت مدى، هم الذين لا يرقون، أي لا يفعلون الرقية بذاتها ظنا منهم أن الرقية هي التي تأتي بالخير، ولكنها تأتي بذلك من عند الله جل وعلا. زي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. في عدوى ولا مش عدوى؟ في عدوى. قال الألباني رحمه الله معقبا في السلسلة لما أتى بهذا الحديث، قال: كانت العرب تدعي وتزعم أن العدوى تأتي بذاتها، فلما قال لا عدوى، أي لا عدوى بذاتها، ولكن العدوى من الله جل وعلا، ده من قضاء الله جل وعلا. خلاص. ولذلك هنا التوفيق والأخذ الذي يعني استرحنا إليه كثيرا، هذا هو المعنى. ولا يستقون، أن يطلبوا، أن لا يطلبون الرقية لذاتهم ظن منهم أن الرقية هي التي تنفعهم بإذن الله جل وعلا. ولكن لا بأس إن لدى ابني والإرقيني، لا بأس بذلك على الإطلاق، لكن ظنا في الله جل وعلا وأن الشافي هو الله جل وعلا، إلى آخر هذه الأمور. طبعا الشيخ الإسلام تيمية كان جاب إشكالية في هذا، حتى حكم على اضطراب في المتن في مثل هذه المودي، طبعا لا طائل من خلفه على الإطلاق. لكن يا شيخنا، لو أنا طلبت من فضلتك مثلا أقول لك إرقيني يا شيخ محمد لحسن ظني فيك، أي نعم، هل في هذا مخالف؟ لا أبدا، ما في مخالف على الإطلاق. كمثل ما أحسن ظن فيك ولك ادعو لي يا أخي. أيوه. ولذلك دي التوفيق أنا قلته. أنا دائما أقول أن الرقية هذه بذاتها هي سبب، لكن الشافي هو الله جل وعلا. والشخص هذا سبب وأرى فيه الصلاح، ولذلك هذا الشخص لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن الخير المتمثل هو من عند الله جل وعلا. وهذا سبب أيضا، يبقى بذلك يزول الإشكال. قال بعضهم من ناحية الرقية وغيرها هو الجواز، ومن ناحية التوكل واليقين اللي هو أعلى مرتبة هو ترك ذلك، لكني أقول بإذن الله جل وعلا لا، لو قلنا بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى هؤلاء في كافة هذه الأمور، لذا أميل إلى الرأي الأول. نعم، بارك الله فيك. شكرا الكريم. مع اتصال ثم نعود إلى الجنة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا مرحبا بكم. انا بسلم على الشيخ محمد. سلام عليكم. ربنا يبارك لك. الله يحفظك. كنت بتقولوا نور قناه الشيخ محمد. الله ينور عليك. الله يجزيك خير. بتمنى منك طلب بس للعنة. الله يبارك فيك. كده انا خير كده. أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يبارك فيه، أسأل الله أن يجعلهم من الصالحين. جزاكم الله خيرا. في سؤال آخر؟ شكرا جزيلا. طب شيخنا تكلمنا عن من سيدخلون الجنة سواء بصفات معينة أو من غير حساب. نعم. طيب ما صفة الجنة؟ أنا كنت عايز بعد إذنك فضل يعني اقتبس الضوء كده بالاول قبل ما ادخل في صفة الجنة اللي هي هتبقى النهاية. أي. في شبه من قالوا ان الجنة لم تخلق بعد. ده بعد اذنك. طيب شيخ تفضل. لان انت عارف دي برضه فيها خلاف. اهل السنة والجماعة نحن نوقن بان الجنة مخلوقة. وذلك انا عارف انك تركته لان الاجماع اهل السنة على انها مخلوقة. بس طبعا للاسف هناك يعني من يقتدي بهذا الراي ويقول بان الجنة لم تخلق بعد. وعندهم شبه. ولذلك لا اقول حجج. هي شبه. ناتي بالشبه الاولى يا باشمهندس. طيب تفضل. الشبهة الأولى قالوا كل شيء هالك إلا وجه، يعني كل شيء هيهلك بما فيه من أرض وسماوات وكيت وكيت، إذن حتى لو في جنة يبقى هتهلك، إذن هي ليست موجودة بعد. طيب جابوا لنا تاني قالك كل نفس ذائقة الموت. قالك طب ما الجنة فيها إيه؟ حور وفيها غلمان. طب ما هو الحور يبقى هيموته والغلمان هيموته، يبقى إذا الجنة لم تكن إيه موجودة بعد، لأن الجنة دار بقاء وليس دار فناء. نعم. طيب جاب لك الدليل اللي بعد كده يقول لك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهو إذا لسه مش مبني، إذا ليست موجودة بعد. طيب جاب لك بعد كده دليل ختم به، إذا قبض الله العبد قال لملك الموت، وفي رواية روح ولد العبد، قال الله لملك أقبضتم روح ولد عبدي؟ يقول نعم. أقبضتم صفوة فؤاده؟ نعم. ماذا قال عبدي؟ فيسترجع ويقول ماذا قال عبدي هو أعلم. يقولون حملك، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد، لم يبنى بعد. طبعا هذه شبه، وللإجابة عليها يا باشمهندس تفضل، منقول كل شيء هالك إلا وجه. السماوات هتهلك ماشي، الأرض هتهلك، البشر هيهلك، الإنس هيهلك، الجن هيهلك، الوحش هيهلك، البشر هيهلك، السبع، الطير، الأسماك، كل ده هيهلك، الملائكة. لكن في حاجة لا، في خلق لله مش هيهلك، في استثناء دائما. أديك دليل، عرش الرحمن هل يهلك؟ لا يثبت. عرش الله باق، لو حمله حمله من الملائكة الحمله هيموت هيهلكه، لكن العرش باقي. كرسي الله جل وعلا هيهلك؟ لا أبدا على الإطلاق. خلاص يبقى إذن لله من خلقه خلق لن يتعرض لذلك على الإطلاق. إذن ولذلك كل شيء هالك، قيل أمره وخلقه إلا ما استثناه. ولذلك احنا نقول العرش ملوش هلاك، الكرسي ملوش هلاك، الجنة ملهاش هلاك، النار ملهاش هلاك، اذا استثنينا ذلك. طيب لما بيقول لي بعدي بيقول لي بعد كده كل نفس ذائقة الموت، يقول لي الحور والغلمان يبقى هيموت. ما دمنا قد قلنا واثبتنا ان الجنة لن تعرض الى هذا الهلاك على الاطلاق، إذا الجنة بما فيها، لأن لو الغلمان والحور يبقى بما فيها أيضا من ثمار وكذا ووصف لله جل وعلا كما وصف لنا، يبقى كل هذا. لكن الجنة خلقها الله للبقاء، بخلاف الدنيا خلقها الله جل وعلا للفناء. وما دامت قد خلقها الله جل وعلا للبقاء كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا ما فيها باقي، الغلمان باقين ومش هيموتوا، والحور باقين ومش هيموتوا. خلاص؟ نعم. طيب ما يقول لك مثلا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة في حال الصحيح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الملائكة تزرع لنا في الجنة حتى في غيعانها، وأن من بنى هذا بنت له الملائكة، يبقى هذا دليل على أن الجنة موجودة وفيها كل شيء، وهذا إن فعل فعل له وإن لم يفعل لم يفعل له. إذن أنا خرجت من إيه؟ من هذا أيضا. كلمة برضو ابن لعبدي يندرج عليها ما قيل في سابقتها. طيب أنا سألت فضلتك عن صفة الجنة. لما نيجي نوصف الجنة يا باشمهندس، على فكرة يعني عشان برضو المشاهد ربما يقول ده الشيخ غافل عن شيء أو ترك شيء، معظم اللي قل فيها ضعيف وموضوع من كثير من الناس، ولذلك احنا عايزين نأصل الأمر ونقف على الصحيح. وربما أو ربما نترك من الصحيح برضو شيء، ولكن إما نغفل شيء قوي ويشعر المشاهد بأننا يعني حجمناه كثيرا يعرف أن ما دون ذلك يعني طيب الحديث، أنا عندي حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ولذلك قال أهل العلم إيه اللي يكون عمره ما خطر وما جت فيه الأوصاف دي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما سمعت في القرآن بالأوصاف الجنة وما فيها، ولا خطر على قلب بشر، قال بعضهم إذن هي رؤية وجه الله جل وعلا. لإيه؟ لأن عمر الإنسان ما يقدر يتخيل. أنت عارف أننا لا ننفي ولا نعطل ولا نجسد، يعني زي ما علماء علمونا نقول كده، نؤمن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا نفي، خلاص كده. طيب أنا ما أجي واحد يقول لي أتخيل إن ربنا كذا، أعوذ بالله، لا تحيط به الفكرة. نعم. معي زي كده لا أستطيع. وذلك قال علوم فيما ثبت وصح موقوفا عليه، كل ما يتخيله عقلك عن الله فاعلم أنه ليس الله، وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك تأدبا أقول أثبت لله ما أثبت الله لنفسي وأنفي عن الله ما نفى الله عن نفسي، بس أهم شيء بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا نفي. نعم. طيب يبقى في الحالة دي أنا ما أقدرش على الإطلاق أتصور هذا التصور، يبقى في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب هذا التصور على الإطلاق. وقال بعضهم لا، بل هو ما في الجنة، لأن أمر الجنة فيه تفاوت عظيم عن أمر إيه الدنيا، بدليل إن الإنسان طوله في الدنيا غير طوله في الآخرة، شجر الدنيا يختلف عن شجر الآخر، بحار الدنيا تختلف عن بحار الآخر، حتى خمر الدنيا يختلف عن خمر الآخر. إذن هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو أوسع بالنسبة للشرح في هذه المسألة. نعم. طيب الجنة فيها غرف وقصور، فيها غرف وقصور، يعني الإعداد تكلمنا عن الإعداد، فيها غرف أي نعم، فيها قصور فيها نعم، ليه الدليل؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، أي منازل ومساكن بعضها فوق بعض، وذا قال مبنية لفظ القرآني، أي أنها بنيت حقيقة، إذن هي على اعتبار الحقيقة لا على اعتبار المجاز. نعم. من فوقها غرف إيه مبنية، إذن هي مساكن ومنازل يعلو بعضها بعضا، وهي غرف حقيقية لكنها تختلف عن غرف الدنيا، وده اللي احنا نتعرض له في اللي جاي أيضا. طيب المنظر أيضا لقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال أهل العلم النفس مش عارفة ايه المحطوط له، ايه الموضوع لها في الجنة. ولذلك الرجل يجي يدخل الغرفة بتاعته كما ذكر العلماء، الغرفة هذه عظيمة ولها مد، ما ان يدخل حتى يرى زوجتيه من الحور العين، لو نظرت احداهما الى الارض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها. طيب المرأة المسلمة جاية داخل الجنة ترى فيها ما لا عينها رأت من قبل ولا أذنها سمعت ولا خطر على قلبها على الإطلاق من النعيم المقيم الذي ما كانت تحلم به على الإطلاق. طيب عندي بعد كده أيضا في هذا الأمر أيضا ربنا بقول وهم في الغرفات آمنون، إذن في غرفات، الغرفات جمع ولا مفرد؟ جمع، مفردها غرفة، إذن نفس البناء الذي تحدثنا عنه. طيب زوجة فرعون في دعائها قالت ايه في سورة التحريم؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، بيتا في الجنة، اذا في بيوت في الجنة ولا ما فيش؟ اذا فيها غرف وفيها بيوت وفيها قصور. خديجة جبريل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بقصر لها، اذا اجتمع عندي الغرف واجتمع عندي البيت واجتمع عندي القصر، وكذا قصر النبي بجوار الكوثر إلى آخره، وقصر عمر الذي حدثه النبي إياه في رؤياه وفي حديثه في الصحيح إلى آخره. يبقى أنا عندي غرف وبيوت وقصور، ما عارفش مهندس. طيب أجي عند الحديث ده هو اهتم به قوي، النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لخيمة، خيمة أهو برضو إخواننا في الخليج يجي يتخيل برضو الغرف، هم يميلوا الخيمة جدا إخواننا في الخليج، ويعني من العادات العربية الطيبة، حتى يجوا حتى في أيام الصيف الكل بيخرج إلى البادية الصحراء ويقوم نصب خيمة، دي عنده أجمل من القصر اللي قاعد فيه. يا ويبقى ده عنده السعادة المطلقة. بس الخيمة في الآخرة هتختلف، ما احنا عشان نجمع كل اللي بيتمنى للمرء، غرف في الغرف، بيوت في البيوت، قصور في القصور، الخيمة هي. النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة، بس الخيمة دي من ايه؟ من لؤلؤة، من لؤلؤة، هي لؤلؤة واحدة، لؤلؤة ايه واحدة، شوف، من لؤلؤة واحدة مجوفة، هي لؤلؤة واحدة بس ومجوفة. شوف بقى، طولها 60 ميلا. الحديث في البخاري ومسلم على فكرة، عشان متقالش أسهى ازاي دي، الحديث في البخاري ومسلم، يعني لؤلؤة يا باش مهندس واحدة. اللؤلؤة دي مجوفة، يعني مفتوحة كده بمنظر بديع يا أخي، صنعها الله بيديه الجنة دي، يعني سبحان الله. تخيل بقى، إن أنشأناهن إنشاء، جاز أن أقول تطلق على الحور العين، وجاز أن أقول تطلق أيضا على الجنة بأثرها. شوفي ما تدخل بقى، هذه لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 100 كيلو تقريبا، أو 100 كيلو، 100 كيلو طول بتاعها، 100 كيلو. شوف 100 كيلو، أنا باجي من المنصورة لغاية القاهرة، من المنصورة للقاهرة 100 كيلو. شوف أنا باخدها بالسيارة 2 ساعة وشوية، يعني بقترب على 3 ساعات لما اجي لمدينة الإنتاج. تخيل دي الخيمة، وبعدين مش مصنوعة بقى من الطوب ودهن بالزيت والكلام دي، لا لا لا لا، ده من لؤلؤة، واللؤلؤة دي من لآلئ الجنة. في نعم أحسن من كده؟ طيب أجيب بعد كده، أهل الجنة يا باشمهندس رغم الغرف والبيوت والقصور لهم منازل، لهم منازل، بمعنى فيه اللي أعلى وفيه الأدنى، وحاشاهم أن يكون فيهم دني، ودي اللي نترك لك حضرتك إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا الكريم. سأسألك عن أعلى أهل الجنة منزلة، ولكن بعد هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. طيب الشيخ يسمعك، تفضلي. كنت عايزة أسأل بس عن هو الشيخ ذكر إن طبعا متوسط أهل الجنة هم في الدنيا إنما مثلا على وقت قليل يعني. طيب. كنت عايز اعرف لو مثلا حد هو طبيب مهم كتير، ايه السبيل ان هو يقلل عدد ساعات النوم دي؟ طبعا هذا السؤال لا يعني. نعم. بس هو تسأل يعني، هو كان في سؤال تاني مثلا ممكن المرأة ان هي تسأل يعني كيف ربنا ان هي ما توافق على ريت الجنة ولا ريت الجنة؟ نهائي. ان هي توافق على ريت الجنة. ولا ريت الجنة. طيب حاضر. شكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقلل عدد ساعات النوم؟ هو على فكرة باشمهندس حتى لو نام، لكن النوم كان مباح وفي أوقات ليس فيها صلوات الفرض على الإطلاق ولم يضيع، ثم كان طائعا صالحا وكان قلبه نظيفا بإذن الله جل وعلا، لا بأس أن يكون من هؤلاء، من عدد هؤلاء. احنا جبنا الصفات السامية في هؤلاء. وبعدين الإنسان لابد وأن تكون له همة عالية، لابد وأن تكون له همة عالية، بمعنى إن هذا الإنسان إذا نام كثيرا. أنا أتذكر كلام لأبي الفرج بن الجوزي أعتقد في بستان الواعظين بتحقيقي، قال إيه الشيخ، العجبا لابن آدم يموت أكثر مما يحيا في الدنيا. قال إزاي؟ قال لو أن إنسانا عاش 60 عاما، واحد بيعيش 60 سنة، تعالوا نحسب ساعات النوم بتاعه نام قد إيه. اللي بنام كتير زي ما بتذكر الأخت الطيبة مثلا بينام نص اليوم، يبقى ضيع 30 سنة كده، يبقى عاش كام؟ 30 سنة. طيب في أماكن الخلاء ما بخش يقضي حاجته، شوف قد إيه. طيب هذا إما ما بعد كده في الطعام والشراب والوقاع مع أهلي، شو بيضيع قد إيه؟ فترة الطفولة. انظر ما فترة الطفولة طبعا من أشبه بإنسان يعني لم يعقل منها شيء. انظر ماذا بقي من عمره، قال ولا الربع ولا الثمن يبقى من عمره. يبقى الإنسان كان عاش 10-15 سنة وكيت، يبقى ضيع نفسه يا أخي. غدا تطول نومة القبور، يبقى خليك صاحي بقى، ده هيطول الرقود، فاستيقظ يا رحمك الله وشمر شمر، ويعني واتق الله قدر الساعة. فهذا بالنسبة للإجابة للسؤال الأول. طيب السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تتمنى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وعلى فكرة أنا عايز أقول في حاجات عندنا يعني أرى فيها التوقف، بمعنى أننا نؤمن تماما بأن الرجل في الدنيا إذا كان متزوجا بالمرأة الصالحة فإنها ترافقه، وكذا المرأة الصالحة ترافق الرجل الصالحة في الجنة، هذا أمر معلوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات، وزوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة بإذن الله جل وعلا. حتى اللي كان يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ستزوج مريم في كذا، وتزوج فلانة وزوج أسيا بنت مزاحم وكذا، يا أخي اديني دليل، ما في دليل يقول بذلك على الإطلاق، كلها أحاديث مع احترام يعني منكرة ومكذوبة وباطلة. ولذلك إحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم له من الحور كما للشهداء وللصالحين وكما للأنبياء من الحور، وله زوجاته في الدنيا. طيب جزاك في الآخر. سألتك عن أعلى أهل الجنة منزلة. أعلى أهل الجنة منزلة يعني أنا أقول هو محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الأعظم الإمام المقدم والرئيس المبجل. نعم. وعندي أدلة على ذلك. يعني أنا منظر إلى قوله جل وعلا ورفع بعضهم درجات. هذه الدرجات تكون في الدنيا وتكون في الآخرة كما ذكر المفسرون. رفع درجة في الدنيا ولا في الدنيا؟ نعم. أنا سيد ولاد آدم ولا غرو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولاد آدم ولا فخر إلى آخر هذه الأمور. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد مش لولد آدم بس. النبي صلى الله عليه وسلم سيد والثقلين هو بل هو أفضل الخلق أجمعين في الدنيا وكذلك في الآخرة. هو السيد المقدم بإذن الله جل وعلا بدليل أن له الشفاعة العظمى وله شفاعات بعد الشفاعة العظمى. يعني عدها بعضهم بالست وعدها بعضهم بالثمانية حتى بلغت كما ذكر الحافظ رحمه الله إلى 11 والاثنى عشر. ولذلك عندي أدلة تبين ذلك. النبي لما يقول إيه إذا أذن المؤذن إلى آخره يقول إيه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. سبحانه. ده التواضع وأدب. وهو هو صلى الله عليه وسلم صاحب المنزلة في البخاري ومسلم. نعم بارك الله. إذن المتن الثاني لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعلى منزلة في الجنة. بمناسبة حديث الأذان اللي حضرتك ذكرته هل هناك أذان في الجنة؟ حلو قوي هذا برضو بوب له أهل العلم عن باب الأذان في الجنة. طيب في أذان في الجنة. لكن هل هو الأذان هذا المعهود يعني بالصلاة؟ لا لا لا انت عارف يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خلاص يعني هذه دار عمل والثانية دار جزاء. ولكن الأذان الأولاني هذا ذكروا العلماء الحديث صحيح الحديث صحيح وهو توضيح للآية من سورة الأعراف اللي هو بقول إيه ينادي منادي يعني فين في الجنة مش يوم القيامة بقى ده هنا في الجنة. ينادي منادي أنا لكم أن تصحوا فلا تسقموا يعني يا أهل الجنة ما عادش في دي مرض على الإطلاق ما فيهاش لا مرض ولا وصب ولا شيء. كنت بتشتكي من الغضروف ما عادش فيه غضروف كنت بتشتكي من الكلى ما عادش فيه كلى بتشتكي من الكبد ما عادش فيه كلام من ده على الإطلاق ما في أمراض في الجنة بالكلية. أنا لكم أن تصحوا فلا تسقموا. طيب النقطة الثانية وأنا لكم أن تحيوا فلا تموتوا. ذكر باب يقول خالدين فيها أبدا فيها خلود ما فيهاش موت على الإطلاق للجنة. طيب والنقطة الثالثة وأنا لكم أن تشبوا فلا تهرموا تفضلوا شباب في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز لما المرأة العجوز بكت وبكت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. طيب بعد كده وأنا لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قوله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك ده اسمه باب الآذان في أهل الجنة ولكن ليس كأذان الدنيا ولكن ليس كأذان في أذان ثاني طبعا في الجنة ذكروا العلماء طبعا في حديث صحيح. لكن طبعا أم في بعض الحديث اختلطت على بعض الإخوة والشباب فكانوا أحيانا يذكروا الأحاديث الضعيفة لم يصح إلا حديث واحد من المتن اللي أنا أذكره الحين. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيض وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ألم ينجنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله. المتن كده بالنص فينظرون إلى الله مش إلى وجه الله هنا فينظرون إلى الله فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليه من النظر إليه هو أحب إليه من النظر إليه. حس صحيح مسلم. يبقى هنا ده أذان وأعظم أذان ليه عشان يجتمعوا وانظروا إلى الله. وذاك يا أخي أنت ما تنكر زي المعتزلة وغيرهم وكيت يقول لك ما فيش رؤية لله في الآخرة يا أخي إزاي إزاي وجوه يومئذ إيه ناظرة إلى ربها ده الواضح وضع الشمس في كبد السماء فوالله ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. نعم من النظر إلى مين؟ إلى الله عز وجل. إلى الله جل وعلا. طيب شيخنا حضرتك يعني أخبرتنا أن في الجنة الغرف والقصور والبيوت. طيب ما هو بناء هذه الغرف والقصور والبيوت؟ تمام كويس انك سالتني السؤال ده لان الاخوه برضو بياخدوا بحديثه وانتشر في الاشرطه حتى عند اخواننا الافاضل الاحبه بعض الدعاه في المملكه اللي هو الا من مشمر للجنه والاخ يبكي والحديث خرج الحديث ضعيف وكل ما جاء على من ولاه الحديث ضعيف ولكن احنا نيجي بس بالصحيح في هذا المضمار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أخبرنا عن الجنة ما بناؤها نفس ما سألتني الحين أهو بقولوا لك الصحابة قوله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها يعني وصفنا بناء الجنة يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وبناطها المسك الأصفر حصباؤها الدر والياقوت، ترابها الزعفران، من يدخلها يبقى لا يبأس، هي مكتوب لا ييأس، وفي متن لما رجعت إلى لا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. الحديث ده فين؟ رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده، وعدت إلى الرتبة إذا الحديث حسن بإذن الله جل وعلا، ورقمه 2583. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. كلنا يتمنى أن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، على الكوثر. قبل أن أسألك عن الكوثر، هل في الجنة أنهار أو بحار غير الكوثر؟ فبحار وفأنهار. يعني احنا بالأمس ذكرنا بحار في خلاص نجيب سيرة امبارح. لا خلاص نسأل الله السلامة يا رب، اللهم اللهم. ولكن في الجنة نعم فيها بحار وفيها أنهار وفيها كوثر. يعني أنا مجل الحديث الصحيح يا باشمهندس، الحديث عند الترمذي وهو برقم 2571، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. بيقول إيه؟ إن في الجنة بحر الماء، اللي بيتكلم هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر، وبحر إيه؟ أعدي لي قد دلوقتي عشان نبقى حافظين مع بعضها. إن في الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر. شوف يوم إيه؟ ثم تنشق الأنهار بعد ذلك، ثم تنشق الأنهار بعد ذلك. إذن بدأ بالبحار وبعدين تنشق ايه الانهار، يبقى عندي بحر وانهار ولا ما عنديش؟ نعم عندي بحر وعندي انهار. طيب وماذا عن الكوثر؟ الكوثر في مصح، لان روايات كثيره لما نسبت الى ابن عباس يعني لا يصح منها شيء، حاصل كل مش عايز. الله يبارك فيك. الكوثر من حديث صلى الله عليه وسلم في الاسراء، يعني في رحله الاسراء والمعراج، بيقول ايه في الحديث الصحيح في هذا الشطر: ثم مضى في السماء فاذا هو بنهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هو بنهر اخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد، فضرب بيده في البحر ده، ضرب بيده النبي صلى الله عليه وسلم. المتن الثاني: ثم مضيت في السماء فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد، فضرب صلى الله عليه وسلم بيده فإذا هو مسك أذفر، اللي فيه ده مسك أذفر، فقال: من هذا؟ فقال جبريل: هو الكوثر الذي خبأ لك الله. ده الكوثر بتاعك اللي ربنا خبأه لك، الذي خبأ لك ربك، وفي مت الذي خبأ لك الله، الحديث رواه البخاري في صحيح. الرواية الثانية: وعليه قصر، اللي هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم على كوثره. طيب الكوبايات والأواني اللي موجودة على فيه، بس أنا عايز أبتعد عن الرواية الضعيفة التي وصفت بعضها. طيب احنا امبارح ذكرنا أن هناك في النار والعياذ بالله شجر، وأن هناك لباس معين لأهل النار، وأن هناك أبواب. عايزين ما نسمع كلام ده في الجنة، شجر الجنة ولباس أهل الجنة إن شاء الله. حاضر، تفضل. بالنسبة للشجر بس ما نسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يعني شجرة في الجنة الراكب يسير في ظلها 100 سنة وبنفس الحسبة ان يوما عند ربك بالضبط. يعني ما تجيب واحد من اهل الدنيا راكب مش ماشي على رجليه واخذ سرعه الراكب عشان يجري تحت ظل هذه الشجره وينتهي من بدايه ظلها الى نهايه ظلها، عايز ايه؟ عايز قد ايه؟ 100 سنة. يبقى دي اول ايه حاجه. على فكره الحديث في الترمذي وهو صحيح، وفي صحيح سنن الترمذي ايضا. طيب الحديث الثاني: ان في الجنه شجره يسير راكب في ظلها 70 أو قال 100 سنة، وهي شجره الخلد، وهي شجرة الخلد. حديث رواه ابن مبارك في الزوائد، اللي هو زوائد الزهد 266، والحديث صحيح. ده بالنسبة للشجر. طب ولباس أهل الجنة؟ لباس أهل الجنة حرير يا باشمهندس. ربنا يقول إيه؟ ولباسهم فيها حرير. ده نص قرآني، نص قرآن. رغم أن الله جل وعلا حرمه على الموحدين، على المتقين، على الصالحين في الدنيا، إلا أنه أحله لهم في الدنيا جزاء في الآخرة. في الآخرة جزاء. ولذلك لما بقول هنا ولباس في حرير، طيب أي الآية ثانية: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. يعني ما في أعظم من كلا لباس على الإطلاق. وبعدين أنا هجيب لك رواية يعني هي فيها ابتسامة لكنها طيبة للغاية. الحديث رواه الطبراني وجاء في مجمع الزوائد، والحديث صحيح، وصححه الأئمة المعتمدون قاطبا ما ضعفه أحد على الإطلاق. بقول: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا من دباج ناعم. وتعرف الفرس كانوا متقدمين جدا، أهداه كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك به الصحابة وهم يتعجبون، قالوا: من أين هذا يا رسول الله؟ أأنزله الله عليك؟ وهو أنت عارف الصحابة يعني كان زهد وفقر ومسكنة ولم يكونوا من أهل هؤلاء الذين اهتموا بالدنيا على الإطلاق. شوف دليل سبحان الله. شوف هؤلاء الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها، هؤلاء الذين جعلوا راية الإسلام مرفوعة في الآفاق في سائر الأقطار والأنصار، هؤلاء الضعفاء البسطاء الفقراء الذين حطموا القياصرة وحطموا قيصر وكسرى، هؤلاء الأبطال الأبذاذ الذين حطموا الأوثان والأصنام ونصروا دين الواحد الرحمن. سكوت كده. أنزل عليك هذا من ربك، يعني جه ده من عند الله يعني جل وعلا. ولذلك أنت كده تفهم على طول إن سبحان الله الصحابة يعني كانوا عايشين يعني في زهادة وبساطة وضيق ذات اليد إلى آخره. طيب وأبواب الجنة يا شيخنا؟ لسه ما كملتهاش دي. ما أنا عارف بس عندنا الوقت انتهى. بس فأنا عايز أخلص كل النقاط المتعلقة بالجنة. طيب أبواب الجنة ثمانية من قول جل وعلا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. المذكور عندي يقولون طبعا كما ذكر الكتب والثمانية إلى غيره، بس هل نقطع بذلك؟ ما نقطع بذلك، هذا اجتهاد. ويقولون التي ذكر من الأبواب أربعة: باب الصلاة في الحديث الصحيح، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الريان. ما دون ذلك اختلف فيه أهل العلم في المسميات. نعم. لكن هي أبواب حقيقية. نعم بارك الله فيك. يعني كان نفسي موضوع مهم جدا. على فكرة احنا يعني كان نفسي أمتع في النهاية بأمر ثم آخر من يدخل الجنة، والأمل لأهل التوحيد بإذن الله أن من مات على لا إله إلا الله وإن كان عاصيا ما لم يشرك إن شاء الله داخل الجنة. نختم بها برضو بس في موضوع مهم لسه ما فتحناهوش. الحور العين. هو طبعا قضية الحور ثابتة وثبت فيها يعني من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني حور مقصورات في الخيام. طبعا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. وفي سورة الواقعة لو عاد تعد لك الحين كثير جدا. ومن قوله صلى الله عليه وسلم حتى أن الرجل لا يرى مخ سوقها، مع زي كده يعني بمعنى أن الوحدة من الحور العين يعطيها الله من الجمال. يعني عندي حديث صحيح أن المرأة المتن هكذا: لو أن امرأة من أهل الجنة، بالنص لو ما قالش لو أن حورا، لو أن امرأة. ولذلك قال العلماء هذه تقال في المرأة من الحور، والمرأة أيضا التي كانت في الدنيا إذا صلحت ودخلت الجنة. وذا قال بعضهم إن أنشأنهن إن شاء، قيل هي مرأة الدنيا ينشئها الله جل وعلا فيجعلها أفضل من الحور العين، لكن لا أميل إلى هذا القول بدليل ما بعده يفسر ما قبله. ولكن إحنا بنقول له المرأة الصالحة يجعلها الله جل وعلا كالحور العين. أنا ما عندي دليل يقول أكثر من ذلك على الإطلاق. يجعلها الله كالحور العين. طبعا ما في غيرة ولا في الأمور على الإطلاق مزالة من الصدور. ليه؟ بل الصدور هي سليمة راقية شافية مشفية بإذن الله جل وعلا. لو أن امرأة من أهل الجنة نظرت، وفي رواية اطلعت إلى أهل الأرض، وفي رواية اطلعت على الأرض، لأشرقتها وهي مظلمة ولذهب ريحها في كل مكان. يعني أهل الأرض ما يقدروش يعودوا من شدة الريح الجميلة اللي ملأت الأرض بأثرها. مجرد اطلاع ريحتها هتملأ الأرض عبيق بأثرها. القاس اللي في أقصى الأرض هيشم، اللي في أدنى الأرض هيشم، اللي في أي مكان هيشم. ولذلك مشكلة بس كما أن النظرة هذه تضيء الأرض بأسرها. لو كان في الليل، في ليلة ليس فيها قمر على الإطلاق، هذه الليلة مظلمة عتماء، ساعتها ترى الأرض يعني كأن القمر ليلة البدر وأشد من ذلك بكثير. ليلة أنها تضيء الأرض بأسرها وسائر مناطق الأرض وكذا الريح. طبعا بالنسبة للأحاديث التي وردت يعني يقولنا نحن الخالدات فلا نبيت إلى كده، لا لا لا. طيب شيخنا نختم ببشارة الموحدين التي وعدتنا بها. يا الله يعزك. يعني يكفي عندنا أمور كثيرة في هذه على سبيل السرعة جدا. يعني أنا عارف من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وربنا جل وعلا يقول يعني في هذا المضمار أيضا في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب إماجي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث معاذ أيضا واضح وفي أول باب من أبواب العقيدة. وفي حديثه أيضا أفلا أبشر الناس؟ قال لا حتى لا يتكلوا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك قال العلماء من مات على التوحيد وكان موحدا حتى وإن كانت له معاصي إلا أنه لم يخرج عن توحيد، يعني ما كفرش ما ارتدش ما تركش صلاة عامد إلى آخر هذه الأمور، إن شاء الله هو من أهل الجنة حتى وإن استحق العذاب ودخل عذابا إلا أنه من أهل الجنة. وعايز أجيب حديث في صحيح مسلم ويبقى جديد شوية على المشاهدين خالص، لكن حديث يرجعوه ورايا في كتاب الإمام. طبعا لما يؤتى بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونستند على الشيخ الألباني وغيره، يؤتى بالعصاة لما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيلقون في النار، لما استحقوا النار فيلقون في النار، فيميتهم الله إماتة، فيميتهم الله إماتة. أنا عايز أركز في دي، احنا بنقول اللي في النار لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه لو هيموت هو هيستريح، ولو كان حي يبقى مستريح من النار. إنما أهل التوحيد هنا مش زي الكفرة، لا يموت ولا يحيا، في الكفرة اللي في لهم النار. ليه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المسلم لا، يطرح في النار اللي هو العاصي، فيميتهم الله إماتة، شو باكرة، ثم يخرجهم. ربنا يخرجهم اللي احنا بنقول عليها في نهر الحياة، يضعهم كحميل السيل، ولذلك يقومون فينبتون إلى آخر رواية التي وردت في كتاب الإيمان عند صحيح مسلم رحمه الله. فاللي هم دول احنا بنسميهم عتقاء الرحمن جل وعلا، إن ربنا اللي هم آخر من تنالهم الشفاعة. ولذلك الإمام النووي نفسه رحمه الله لما جاء عدي فيميتهم الله إماتة قال هذا من رحمة الله بعصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما شافوا النار كفى هذا عذابه، كفى هذا عذاب، لأن فتنة ما بعدها فتنة، شاف جهنم حقيقتها، شاف غليانها وفورانها وحميمها وصليلها وكيد، ثم طرح فيها، لما طرح فيها من رحمة الله كتب عليه الموت، أماته فيها إماتة عشان يخرجوا بعد ذلك ويدخلوا الجنة. تعال معايا بقى كده، آخر واحد يخرج بقى اللي احنا ذكرناه فيما قبل لكن باستفاضتي وشرح، انت عارف هذا الذي كان يوسر على المعسر، هذا من الثلاثة آخر من آخر الثلاثة الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ما عملش إن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان إذا أعصر قال لغلمانه دعوه حتى يسر، كان بس كل اللي عنده إن هو بيقبض الناس، مش قادر يقول دعوه حتى يسر، دعوه حتى يسر، دي وإذاك الله أكرم منه يخرجه من الجنة من النار ويدخله الجنة. هجد بقى آخر بقى من يخرج نضى واحد كان لا إله الله بس من اثنين بستين نيلة، بمعنى أنه ما كانش يعني على الطاعة ولا على كيت إلى آخر هذه الأمور، بس ما كانش على الشرك ولا راح طفحة ولا انضريح ولا دعاه من دون الله إلى آخر هذه الأمور. فهذا الرجل لما يخرج ربنا من النار، شوف التعبير عجيب، لما يخرج هو بيجري بيجري، وذلك زي إيه لو واحد حطته الحين في معتقل وبتجعله وبعدين قلت له الله اخرج، هو مش مصدق نفسه عمره ما هيخرج كده ماشي كده، لا لا لا ده هو مش مصدق، جاري اخونا جاري، ولذلك ده يجري ويركض، شوف كلما سقط قام، كل ما يقع يحبو، ما ينتظرش حتى ما يتعدل، لا اذا سقط على الارض يحبو وينظر الى النار ويقول تبارك الذي نجاني من نارك، تبارك الذي نجاني من نارك، ما ينتظرش حتى، شوف انا بديها بدي معنى الحديث بس عشان يصل الى المشاهدين، اهو كل ما يقع يحبو خايف ان لحظه تقربه من جهنم، خايف انه يرد الى مره ثانيه. المهم لغايه ما يبتعد قلنا يريه الله جل وعلا شجره، يقول رب اجعلني تحت هذه حتى استظل بظلها، طبعا رحمه ربنا ولا تسالني شيئا اخر، لا وعزتك لا اسالك شيئا اخر، شوف الكرم، يريه الله شجره ثانيه لها ظل ولها ثمر، يقول يا رب بعزتك أسألك سؤالا واحدا، ماذا يا عبد؟ اجعلني تحت هذه حتى أستظل بظلها وحتى أكل من ثمرها، المهم يجعله، فلا تسألني شيئا آخر، شوف فضل ربنا، أو سبحان الله كما قال داود في حديث صحيح في البخاري، المهم ربنا يريه شجرة لها ثمر وبجوارها عين مية، اجعلني تحت هذه حتى أستظل بظلها، المهم لغاية ما يكون عندي أبواب الجنة، أسأل الله لا يحرمنا دخول الجنة. أمين. فينظر إليه كده، اجعلني أدنى أهل الجنة منزلة، دخلني بس خليني أقل واحد، يا رب أقل واحد يعطيه مثل ملك الدنيا قد إيه؟ عشر مرات اللي هو إيه اللي آخر من يخرج من النار، ما بالك بالسابقين، ما بالك بالطيبين، ما بالك بالذين رضي الله عنهم وأرضاه. المهم يدخل بقى القصر الثاني، فيدخل أول ما يدخل في القصر ويستريح على سريره، تدخل عليه زوجته من الحور العين مكافأه، ضمنه يعني ما عملش حاجة عشان كده، أو تدخل فضل الله يأتي من يشاء، تدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان السلام عليكم والحمد لله الذي أحياك لنا والحمد لله الذي أحيانا لك، لو نظرت إحداهما إلى الأرض المظلمة لأشرقتها بنور وجهها. الرواية التذهيلية لن أفتي عليها وليست من نص الحديث، فيسمع شغفا من أهل الجنة فيدعو ربه ويسأل إنه يشوف، فيكشف له الحجاب فيرى وجه الله جل وعلا. سبحان الله. أسأل الله ألا يحرمنا النظر إليه. آمين. بارك الله فيك شيخ الكريم، واشكرك على هذه الحلقة الماتعة. أعزائي المشاهدين، غدا موعدنا بإذن الله عز وجل، سنبذل كل جهدنا أن نجيب على كافة الأسئلة التي وردتنا خلال شهر رمضان المعظم عبر شريط الرسائل القصيرة، غدا بإذن الله عز وجل في الحلقة الأخيرة من العالم الآخر، فانتظرونا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله الملائكة من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور. والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء، وكتب على خلقه الفناء، لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.